أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهو عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. إله مع الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا، وأتيت بالقرآن فينا واعظا، وسطعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد فوق الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى الإله نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده عن وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت السبعة بدلا من التوراة، وأوتيت المئين بدلا من الزبور، وأوتيت المثاني بدلا من الإنجيل، وخصصت بالمفصل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعون الصلاة حسنا. ما هي السبع وما هي المئين وما هي المثاني وما هو المفصل الذي يقصده رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف؟ السبع هي السبع أطوال في كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب المعجزة الخالدة للإسلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين وهو القرآن الكريم. قال رب العالمين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نحن أولى بهذا الخشوع من الجبال، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم: الله نزل أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث هو كلام الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو كلام الله عز وجل، قسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. أربعة أقسام هذا القرآن الكريم قسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو السبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ السبع الطوال هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، وقيل الأنفال مع التوبة. لماذا الأنفال مع التوبة؟ لأنكم كما تعلمون أيها الأحبة سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، فهي السورة الفاضحة. سورة إيه؟ فاضحة، سورة كلها عذاب وتحدث عن المنافقين، فلم يبدأ الله عز وجل هذه السورة بالبسملة، لأن البسملة رحمة، ولذلك توصل مع ما قبلها في القراءة من خواتيم سورة الأنفال. فنقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. هذه هي السبع الطوال، أطول سبع صور في القرآن الكريم. القرآن كله بيتكون من 114 سورة. هذا هو كتاب الله عز وجل، دستور المسلمين إلى قيام الساعة، الذي ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. سبع طوال، سبع صور الطوال، أطول سبع صور في كتاب الله عز وجل. القسم الثاني وهو المئين. ما معنى المئين؟ المئين أي الصور التي تتكون من 100 آية أو ما يقرب من 100 آية. الصور التي تتكون من حوالي 100 آية أو ما يقرب من 100 آية تسمى بإيه؟ بالمئين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعطيت المئين بدلا من الزبور. كل الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت المئين بدلا من الزبور. ما هو الزبور؟ الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام. المئين الصور التي تتكون من 100 آية أو ما يقرب من 100 آية، فتجد يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والشعراء والمؤمنون والأنبياء، هذه الصور تسمى بالمئين. القسم الثالث وهو المثاني. المثاني والتي ورد ذكرها فيها الآية التي تلوت عليكم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. ما معنى المثاني؟ المثاني هي السور التي يكثر وتكرر تلاوتها، صور يكثر تلاوتها. من هذه السور سورة الحجرات، فهي من المثاني، وهي موضوع خطبتنا إن شاء الله عز وجل. المثاني سور بيكثر تلاوتها وتكرارها، وهي ليست من المئين، ليست من المئين، يعني ليست من السور التي تقترب من 100، وليست من المفصل. إن عرفت المفصل استطعت أن تحصل على حصر للمثاني. طبعا هناك من العلماء من يرى بأن المثاني هي سورة الفاتحة، قال الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض علمائنا بأن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، لأنها تكرر ويكثر تكرارها وتلاوتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. المفصل، والمفصل هو المحكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفصل، سمي المفصل بالمفصل لكثرة الفواصل بين السور، سورة قصيرة فبين السورة والسورة تجد فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقل في المفصل النسخ، ولذا سمي بالمحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفصل؟ هو المحكم. الجزء الرابع هذا وهو القرآن المفصل بيبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، من أول سورة قاف إلى سورة الناس، هذا يسمى بالإيه؟ بالمفصل، وهو الذي ميز وخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع معي إلى الحديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت السبع الطوال بدلا من التوراة، وأعطيت المئين بدلا من الزبور، وأعطيت المثانية بدلا من الإنجيل، وخصصت بالمفصل. من أول قاف، قاف الذريات الطور النجم القمر الرحمن الواقعة حتى سورة الناس، هذا كله اسمه إيه؟ المفصل. والمفصل أحبتي في الله لتكمل الفائدة بينقسم إلى ثلاثة أقسام. في المفصل الطوال، وهو الذي يبدأ من سورة قاف حتى سورة البروج، مفصل طوال. مفصل القصار، وهو الذي يبدأ من سورة الزلزلة إلى سورة الإيه؟ إلى سورة الإيه؟ إلى سورة الناس. هذا كله كلام الله عز وجل، ونحن مأمورين بأن نأخذ القرآن كله، كل على بعضه، لا نتخير من القرآن. مأمورين بأن نأخذ القرآن كله أحكاما وعقيدة وتشريعا وأخلاقا وآدابا وسلوكا، هذا هو القرآن. لذا لما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، ومن أحب رسول الله فليكن مثله. ما معنى القرآن؟ يعني أخذ كل ما في القرآن. هناك من الناس من يتوقف فقط مع القرآن، يتبرك بالقرآن، يستمتع بحلاوة وترتيل القرآن، يتداوى بالقرآن فقط. أما الأحكام والشرائع التي وردت في القرآن فتجده هاجرا لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من المثاني هذه السورة التي يدور محور لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك، مع سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة مدنية، والقرآن مكي ومدني. المكي ما أنزل على النبي بمكة صلى الله عليه وسلم، والمدني ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالحجرات قرآن مدني. سورة ليست يعني لا تتكون سوى من 18 آية، يعني ممكن تقرأها في ركعة واحدة. سورة تتكون من 18 آية، ولكن تمثل دستورا للمجتمع المسلم. المجتمع المسلم الذي يريد العزة والتمكين ونشر دين الله عز وجل فليعد إلى سورة الحجرات. ما أحوجنا إلى أن نعود مرة ثانية إلى سورة الحجرات، المعروفة بسورة الآداب، بسورة الأخلاق، بسورة التربية. هذه الصورة تكفي 18 آية. لو طبق المسلمون ما فيها من أوامر لكانت لهم السعادة في الدنيا والآخرة والعزة والتمكين. سورة الحجرات سميت بالحجرات، والحجرات جمع مفرده حجرة، نسبة إلى حجرات أم المؤمنين، أمهات المؤمنين. فكانت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجة لها حجرة، ليس قصرا ولا بيتا فخما، وإنما حجرة بسيطة جدا. يا الله، زوجة النبي، هذا هو بيت النبي. لمن ضاق ذرعا، لمن يشتكي، لمن لا يشعر بنعم الله عز وجل عليه، كان النبي يعيش في حجرة، حجرة كل زوجة حجرة، يفترش الأرض، ينام على الحصير، ليس فيها أثاث سوى أشياء، يعني أشياء بسيطة جدا، جدرانها من الطين، من اللبن، سقف من الجريد. يا الله، إذا نزل المطر لا يحجب هذا المطر، ينزل المطر وينام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته على هذا الحصير الذي يؤثر في جسده. ويقول له أحد الصحابة، يعني كسرى وقيصر ينام في الحرير، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على هذا الحصير حتى يتأثر ويترك أثرا في جنبك وفي جسدك الشريف المبارك. هذا معنى الحجرات. سميت هذه السورة بسورة الحجرات، هذه السورة العظيمة المباركة في ترتيبها في كتاب الله عز وجل تجد أنه قد وجد قبلها سورة تسمى بسورة الفتح. والقرآن ترتيب السور في توقيفي، أي من عند الله عز وجل. القرآن كأنه كتلة واحدة، لما حدث ما حدث في سورة الفتح التي سجلت لنا هذا التاريخ، سجلت لنا صلح الحديبية وكيف كان من شأن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أول مرة وآخر مرة، أول وآخر مرة يختلف فيها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3000 من الصحابة الكرام يختلفون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في عجالة في العام 6 من الهجرة معتمرا، فترده قريش، تمنعه من دخول مكة، معه 3000. بينه وبين قريش ما بينهما من الحروب والمشاكل، ولكنه وصل إلى أبواب مكة، يلبسون ملابس الإحرام محرمين، ساقوا الهدي أمامهم، ولكن أبت قريش أن يدخلوا هذا العام، وأبرموا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي هو سيد الخلق وأولى الناس باحترام المعاهدات وإن كانت مع المشركين، هذا شعاره، نفي للمشركين عهدهم ونستعين الله عليه، نفي للمشركين عهدهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. المعاهدة دي كانت ظالمة جائرة، كلها بنود، يعني ليس لها تفسير سوى تنازلات والذل والاستكانة والمهانة. فال3000 من صحابة رسول الله رفضوا هذه المعاهدة وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه ربه ويكشف له أمورا من الغيب، وكثيرا ما يقابل الإنسان منا أشياء ظاهرها الشر وباطنها الخير. وهذا معنى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. النظر هذا قاصر، لا تحكم على الأمور بالظواهر. يمكن جلوسك عن العمل وعدم وجود عمل هذا رحمة من الله. نعم ممكن تذهب إلى العمل فيحدث لك ما يحدث حادثة أو غير ذلك، يبقى الله عز وجل يضيق عليك إكراما لك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا ليس كما تحسبون. الأمور لا حسبة أخرى، ربما السعة التي أنت فيها والتيسير الذي أنت فيه اختبار من الله عز وجل واستدراج من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هكذا، فربما السعة اختبار وربما الضيق خير وأنت لا تدري، خير يجري مسرعا يتأخر عن الطائرة يحزن ويصرخ فات معاد الطائرة، بعد ساعتين يأتيه الخبر سقطت الطائرة، يبقى تأخره عن الطائرة هذا خير ولا شر؟ منذ ساعتين كان في قمة الحزن، ضاعت منه الرحلة، بعد ساعتين سجد لله شكرا الحمد لله إني تأخرت عن الطائرة الحمد لله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فظاهر صلح الحديبية فيه ما فيه، فالصحابة جميعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاه وقال هلك المسلمون يا أم سلمة، ماذا فعلوا يا رسول الله؟ أمرتهم فلم يأتمروا، قلت اذبحوا وسنعود لن نعتمر هذا العام، لم يقبل أحد أن يذبح، نبي أمرهم، ولكن هذا لم يكن سوى تعصبا للإسلام، انتبه حتى تفهم جيدا، تعصب للإسلام. نعم كلهم قالوا لما الدنية في ديننا، على ما نعطي الدنية، ليه نعطي تنازلات؟ ده بيننا وبين الكعبة، الكعبة مرأى العين، ونحن 3000 ولبسنا ملابس الإحرام ندخل ونطوف ونعتمر ويحدث ما يحدث، لما نعطي الدنية؟ ليه نتنازل؟ ولكن الله عز وجل بيّن لهم في سورة الفتح التي نزلت فيها آية الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيّن لهم العلة، وأنت لو دخلتم هيحدث قتال، ولو حدث قتال هناك كثير من المسلمين الذين أخفوا إسلامهم سيكونون ضحية، فيقول الله عز وجل لهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في ناس هيروحوا ضحايا، ربما التنازل هذا فيه الخير، ثم تأتي الصورة التي تليها مباشرة لتؤدبنا مع رسول الله، لتؤدبنا مع الله وتؤدبنا مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتأتي الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم رأيك ولا عقلك ولا فكرك على ما قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين ليس بالعقل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والحديث بقية إن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا.